أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماء تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون ما

وهو الذي وكان ربك قديرا ويعبدون من وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا

إن في ذلك تَسْتَمِعُونَ

وَإِنَّهُ

وقيل لهم أين صدق الله العظيم.